بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 بعد الأربعمية، وفي الصفحة 38 بعد 900، نجد أنفسنا أمام سطر نكمل به ما كنا قد بدأنا، حيث بدأنا الحديث عن الكرامات من باب وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفى فمذا كلامه. وقد ذكرنا في المقدمات كلها أن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا الكون على أسباب وسببات. هناك ظواهر كونية، ومن البدئي أن ما وضعه الله تبارك وتعالى ضمن سننه الكونية لا يقدر على أن يخرج منها. والسنن الكونية يمكن أن نطلق عليها أنها القوانين الكونية والأنظمة الكونية التي يتعرف إليها العلماء بين حين والآخر، في عالم النبات، في عالم الجماد، في عالم الرياح، في عالم الماء. العوالم هذه التي نطلع على بعضها ندرس ظواهرها، فإذا بنا نراها تسير وفق سنن محكمة. من البداهة أن موضع ضمن سنة لا يستطيع أن يخرج عنها، فالسنة تأثر ما وضع فيها لكنها لا تأثر واضعها، ذلك أن واضعها هو الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل مطلقة. فحيث يبرز الله تبارك وتعالى السنة من السنن الكونية، يعني هذا أنه قد أظهر أو جاءت هذه السنة الكونية مظهرا مظاهر قدرته، ولكن لله عز وجل أن يحول هذه السنة إلى سنة أخرى. ومن هنا نجد أنفسنا بين يدي طلاقة القدرة ونفاذ المشيئة. قلنا كل ظاهرة من الظواهر الكونية من حيث إنها ممكنة في رأي العقل الذي يقسم الوجود كله إلى واجب وجائز ومستحيل. وحينما أقول الوجود هنا يعني ما نتعامل معه، لا أقصد بالوجود ما تحقق وجوده، لأن المستحيل لا يتحقق له وجود، وهذا الجانب العقلي، إذ إن المستحيل لا يقبل الثبوت كما أن الواجب لا يقبل الانتفاع. يصح منا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا من أكثر الكثير. وهنا نجد أنفسنا أمام ظاهرة كونية نؤمن بها إيمانا بالغيب. ما هذه الظاهرة الكونية؟ أخبر الله عز وجل عنها بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حيث أخبرني الله عز وجل وأنا مؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى، وجب علي أن أعتقد اعتقادا جازما بأنه ما من شيء، بناء على النص، وإن من شيء يعني ما من شيء، وهذه الصياغة فيها سوء قصر، وهذه الصياغة عامة شاملة لكل الأشياء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الحقيقة، الحقيقة التي نؤمن بها إيمانا بالغيب. لكن لما جاء الاستدراك، الاستدراك أوقف أولئك الذين فسروا التسبيح تفسيرات، قالوا التسبيح هو دلالة الظواهر الكونية على الله جل جلاله، من حيث إنها تدل على تفرد الله عز وجل بالإيجاد والإمداد، من حيث أن افتراض إلهين بهذا الوجود يقتضي الفساد في هذا الوجود، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا ما اعتمد عليه علماء التوحيد، حيث قالوا هذا من ثم بدليل التمانع، والبحث فيه شيق عميق، البحث فكري محض. لما قالوا إن الظواهر الكونية تدل على الله عز وجل ووحدانية الله من حيث التناسق العام، يعني حينما نرسل الظاهرة الكونية نجدها ظاهرة قائمة بكل ما فيها، بكل ما لها، بكل ما عليها تؤدي مهمتها في هذا الوجود، ومع ذلك لا تتعارض مع ظاهرة أخرى كظاهرة الماء والنار، كلاهما له وجود في رحاب هذا الوجود مع التضاد القائم بين النار وبين الماء، وظواهر كونية مع التضاد الذي يمكن أن نلمحه في بعضها أو في أكثرها نجدها تؤدي مهامها على أروع ما يكون. حتى الهواء بتقلباته ومراتبه ودرجاته نجده نسيما يشرح الصدور، ونجده هواء يلقح النبات، ونجده رياحا عاصفة تحطم وتدمر، نجده إعصارا يعطي ما يعطي يترك بصمته في هذا الوجود. هذه التقلبات تدل على أن هناك ما يقلبها أو من يقلبها. إذن الظواهر الكونية دلت على وحدانية الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون مع الله شريك، من حيث إنها مع التضاد القائم فيها تؤدي مهامها على أروع ما يكون الأداء. قلنا لهم فهمكم صحيح، لكن لا يشرح معنى التسبيح في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني تسبيح شيء آخر. أما ما قالوه صحيح، يعني كأنما أرادوا أن يدللوا على وحدانية الله عز وجل من خلال وحدة الأفعال، وحدة الكون. الكون مع كل مظاهره يدل على وحدة موجده، التناغم القائم، التناسق القائم كما قلنا بين ظواهر الكون، تناسق من وضع واحد فقط وليس من وضع اثنين. ولذلك الذي خلق الجهاز التنفسي هو الذي خلق الهواء، وجهاز التنفسي مخلوق في الجنين قبل أن يشم هواء، والذي خلق النور وخلق الأشياء بمظاهرها وأشكالها هو الذي خلق البصر، والذي خلق البصر مع السمع هو الذي خلق العقل الذي يدرك ما تراه العين أو ما تسمعه الأذن. ثم هناك كما قلنا تجاوب أدق من هذا، وهذا التجاوب لعلنا ذكرناه أكثر من مرة، هذا ما وصل إلينا ما عرفناه، من مثل النبات والإنسان والهواء، ما الذي يأخذه النبات وما الذي يطرحه، ولماذا هذا التناوب في أخذ النبات في الأكسجين ثم طرح ثاني أكسيد الكربون، أو العكس يأخذ أكسجين يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويطرح الأكسجين، يعني يفك ثاني أكسيد الكربون يطرح، يأخذ الكربون يتغذى به ويطرح الأكسجين. إذا خالق الأكسجين وما يترتب عليه من ثاني أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون إذا شئت، ومهمة النبات تنفس النبات، النبات يتنفس، وحاجتنا نحن، ولذلك ينصحون بألا تضع أوراقا خضراء في غرفة النوم بالليل، لأن ستضخ على جهازك التنفسي ثاني أكسيد الكربون، لأنه عم تفكر كثير تأخذ حاجتها بالليل وتأخذ حاجتها بالنهار، وهناك تقلب بين الحاجتين. عموما إذا أردتم أن تدللوا على عظمة الله ووحدة ذات الله عز وجل، الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، إذا أردتم أن تقولوا بأن الانسجام والتناسق في هذا الوجود دليل على الله تبارك وتعالى من حيث بحذرية صح، لكن أن تفسروا هذا بالتسبيح هذا ما يساعدكم عليه النص. قالوا أي نص لا يساعدنا؟ قال الاستدراك، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنتم كأنما فقهتم التسبيح بناء على التفسير، والله عز وجل قال لا تفقهون تسبيحهم، مع ذلك أن التسبيح من وراء ذلك. هذه واضحة. نأتي الآن لهذا الوجود الذي يحيط بنا الذي نتعامل معه. نحن نعلم أن هناك جماد وهناك نبات وهناك حيوان، هذه العوالم التي تحيط بنا وعرفنا منها ما عرفنا، هذه لها إدراك، لها إدراك ما، هذا الإدراك لا يبقى بها لتدخل عالم التكييف، ولا ينزل بها لتصبح قمصا مسحا لا تدرك شيئا. أقل ما يقال في العوالم التي تحيط بنا، أقل ما يقال أنها تدرك المهام، وهذا ما يسمى بهداية الفطرة، تدرك المهام التي أنيطت بها. العوالم التي تحيط بنا، ولنأخذ عالم النبات، ألا يؤدي النبات مهمته على أروع ما يكون الأداء؟ إذن هو فيه إدراك، قد تسمي إدراك قد لا تسمي إدراك، لا نريد الاسم فقط وإنما نريد الأداء المهمة. النحل هل يهتدى النحل بمهمته؟ من أضعف ما يكون النحل، من أضعف ما يكون النمل، هذا ما يسمى كما قلنا هداية فطرة. وإن كان الله عز وجل سمى قضية النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إذن يكون ما ينبغي نحن أن نحصر فهمنا فيه من حيث الظواهر الحسية جمادا في إدراك ما، وقد يجلى هذا الإدراك في صعود المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، فإذا به يرجف طربا قال أثبت، خطاب للجبل أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نؤمن بالغيب أن أحد ذلك، وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه أو نحبه ويحبنا، هي قدم محبة الجبل له صلى الله عليه وسلم، يحبنا ونحبه كأنما هي مكافأة، حيث أن الجبل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يبادل هدية بهدية وموقفا بموقفين. جذع النخل ليست كل الجذوع تحن، وإنما شاء الله عز وجل أن يظهرنا حنين جذع، والحنين حالة شعورية، الحنين عاطفة، هذه العاطفة تحركت في أنه بكى بكاء الطفل في حجر أمه، وكل المسجد فج المسجد من بكائه، ولولا أن صلى الله عليه وسلم ضمه إليه لما سكت. إذن الظواهر التي حولنا لها نوع فهم، وهذا يمكن أن نقترب به من وإن من شيء إلا تسبح بحمده. لا سنرفع ستارنا، ما ستار، الحصيات سبحنا في كف المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل الحصيات تسبح. فلما هذه الحصيات بالذات؟ قال هذه الحصيات تسبيحها وسماء التسبيح لا يعني أن سائر الحصيات لا تسبح، وإنما يعني أن الله عز وجل رفع الحجاب عن الآذان فيما يتعلق بهذه الحصيات لونا من ألوان إظهار معجزة على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسبيح، لا أكثر ولا أقل. الصحابة كانوا يأكلون الطعام ويسمعون تسبيح القطع أو تسبيح الطعام، نفس تسبيح الطعام، إذا في تسبيح. نحن لا نسمع لأن سمعنا كما هو متفق عليه محدود، محدود بالاتفاق هذا، وهذا علم. وحيث نقول إن السمع محدود، أيمكن أن يقويه الله تبارك وتعالى؟ نعم. أيمكن أن يرفع الحجاب بيننا وبين المسموعات؟ نعم ممكن ذلك. أرفع الله عز وجل بعض الحجب عن بعض الآذان أو الحجب عن بعض الآذان؟ نعم. ومن هنا اسكفة الباب أمنت على دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة داخل البيت وهو يدعو، قالت آمين، يعني الباب قال آمين. إذن في إدراك، وهذا المعنى لا يغيب عنا. ومن الأدلة القريبة جاء هذا الخبر أن الأرض تشهد عليك يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تقول يا رب فلان عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، والأرض أنت ما تعمل إلا وأنت عليها، فمسارك سواء كان إلى طاعة أو إلى معصية شاهد لك. ومن هنا ما بكت السماء على أولئك الذين يموتون وهم كفار، أو يموتون وهم أولياء الكفار أو أعوان الكفار، لأنه لا تبكي عليهم لا السماء ولا الأرض، بدليل أن هؤلاء ما أرفتهم الأرض، الأرض ما قتلتهم، والأرض تمقت لأن الذي تمقته عصى ربها تبارك وتعالى، وهي أعرف بربها تبارك وتعالى. نحن مع بعض المعجزات التي ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر بأن كل معجزة لنبي يصح أن تكون كرامة لولي، مع الفروق التي ربما وسعنا فيها القول فيما بعد، يعني ما الفرق بين الكرامة وبين المعجزة؟ نحن بين يدي مطرف بن عبد الله الشخير، وهذا مذكور له تراجم في كتب الصالحين مثل حديث الأولياء مثل صفة الصفو إلى آخره. كان إذا دخل بيته سبحت معه آنيته سواء كان الطعام أو الشراب، هو عم يشرب الكاسة عم يسمع تسبيح الكاسة. إيمانه هذا صار أكبر من الإيمان بالغيب، أقصد أكبر من الإيمان بالغيب، سيدنا علي رضي الله عنه طبعا العبارة هذه بحاجة لوقفة ولو شعرة واحدة حتى لا يلتبس أمر معناها. سيدنا علي رضي الله عنه يقول لو كشف الحجاب ما زدت اليقين. أنا بالنسبة لي لو كشف الحجاب بزاد يقين. الفرق بين يقيني وبين يقين سيدنا علي أو إيماني وإيمان سيدنا علي رضي الله عنه هو كأنما طار على شهادة ما زدت اليقين. أنا ما زال بيني وبين الحقائق التي آمنت بها إيمانا بالغيب حجوب. هذه حجوب سميكة أو رقيقة أمر آخر. هذا قد يرق الحجاب رقة حتى كأنه لا حجاب. أن تعبد الله كأنك تراه. هنا مطرف رحمه الله تبارك وتعالى كان يسمع تسبيح الآية معه. صور أنك على هال يقول الجوقة كيف يكون جوخة استغفر الله العظيم وما قلتها إلا من أجل أن أستغفر حقيقة. وإنما تصور على الحفل الرائع جدا الآن عم تسبح معه. هذا كيف يأكل الطعام؟ يأكله بعلو بسمو. وهذا ما بتلاقى معه أن يرى مسلسلات أبدا. ما بتلاقى معه ولا بتلاقى معه أن يرى يعني إذاءات ثم لا يتحرك ولا شعر. هذا ميت يكون حقيقة. إذن نحن مع كرام من الكرامات أظهرها الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث. طبعا نحن قفزنا لأنه هذا كله مرة معنا. رب أشعث. رب هذه التكثير أو للتقليل على حسب السياق. تأثير التقليل تأثير التكثير. رب حرف جر زائد أو شبيه بالزائد. رب أشعث. رب دخلت حرف جر لكنها جرت أشعث وعلامة الجر الفتحة لأنه أشعث أفعل وصف أفعل. رب أشعث مدفوع نقول لأنه مدفوع صفة أشعث. أشعث مجرور عن جر الفتحة. رب أشعث مدفوع بالأبواب. يعني ما أحد ينتبه له. هو عند الناس لا منزلة له لأنهم يتعاملون مع الظواهر. يعني لو كان واضع جرافيتا ومرتب شعره عمره 120 سنة وكأنه شعره شعر ابن 15 سنة أسود غامق ما بيستحي على حاله. وضع كل صحن الدنيا على شعره. مبين تماما تزوير لا في الشعر وإنما فيما تحت الشعر مزور. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما أظن أن حديث يؤيد قضية الكرامات مثل هذا الحديث أبدا. الحديث صحيح هذا الحديث. لما؟ قال لأننا ندري بأننا إذا رفعنا أكف الضراعة إلى الله عز وجل يجيبنا الله سبحانه وتعالى بصور من صور الإجابة. لكن أن أقول أقسمت عليك أن تفعل أن تقسم على الله أن يفعل هذا بحاجة لواحد له حال مع الله. لولا هذه الحال لما جرؤ على أن يقول. أنت تدعو الله وأنت مستحي من الله تبارك وتعالى لأنك لست أهلا أن تدعو. فحيث رفعك إلى أن تصبح أهلا أن تدعو الله عز وجل هذا رائع. لكن أن تقول أقسمت عليك أن تفعل ويفعل الله عز وجل تفعل. يقول العلماء قال يا شعبي لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلا أي على كرامه. هو دليل الكرام واضح تماما. وقلنا من حيث الظاهر لا يؤبه له لأن الناس مع الظواهر. أما من حيث المخابر مخبره يعلمه الله تبارك وتعالى ولذلك يجيبه. مر فقرة واحدة فقط أن أحدهم قال له ادعوا لنا استسقي لنا. خرجوا به وهو من هذا النوع فقال كلمات لبها. قال يعني ما عندك مي حتى تعطينا. بس هم طبعا أنكروا عليه. قالوا هكذا تخاطب الله عز وجل. فأوحى الله إلى نبيهم أن يدعه بينه وبينه في صلة معينة. قالوا ما عندك مي أو بتخاف أن يفلت منك لذلك ما في إلا هاللحظة هي للمعاقبة. أنا عم تعاقبه من كل منع الماء نزلت السماء كلها. نحن بحاجة حقيقة. وأحيانا أنا ما أخفي أنه أحيانا نسأل أين هذه القلوب حينما تدلهم الخطوب. فالجواب والله العظيم فيه. لكن حتى ينفذ الله عز وجل أمره وحتى تمحص الأمة وحتى يظهر الإيمان الصادق مع النفاق مع الكذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والابتلاء بيأخذ حظ من النفس. قل أين هؤلاء؟ ما عاد في دعوة صالحة. سمعها عندنا في البيت أنه ما عاد في واحد يدعو دعوة صالحة. لا مانع من هذا من هذه النفس. أي نفسي حقيقة نفسي في دعوة صالحة لكن أمر الله عز وجل فوق والدعوة تستجاب لكن على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قضى أمرا هذا ما نراه الآن هو قضاء الله تبارك وتعالى قضاءه حتى يظهر منا ما ينبغي أن يظهر. وهذا لون الألوان الخض قالوا لولا الخض لما خرج الزبد من الحديد. هذا لهم الآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هل كان بين هؤلاء الأنبياء؟ نعم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقلنا متى الاستبطاء هذه متى اسم استفهام للاستبطاء يا أخي متى تأتي يعني أنا على حمل جمر متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول هذا دليل أو يكفي دليلا على الكرامة وكرامة واحدة تكفي من له بصيرة. يعني ما شرط أنا أسرد لك ألف كرامة حتى تقول والله ما فعلا في كرامات. وجود حادثة واحدة لها اسم الكرامة معنى الكرامة يكفي حقيقة. ليس من شرط أن يظهر على يدي الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام 10 معجزات بكفي ناقض صالح ناقة واحد معجزة كما عرفنا نحن تكفي معجزة تكفي كرامة واحدة. فكيف وقد ملأت الوجود وتشعشعت أنوارها فتعطرت بنشرها الزاكي متى معهم. وورد عن السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ العارفين من الكرامات ما طبق الآفاق. هذا ثم يعطف الآن على أمر العجل أنا ذكرته لكن لا مانع لأنه في ذكره نشر طيب من أروع ما يكون الطيب. يكفي في نشر هذا الطيب أنه جلى لنا بالنموذج الحسي قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالرواية الثانية لا أبر لو أقسم على الله لأبره. فهذا نموذج من أولئك الذين لو أقسموا على الله عز وجل لأبرهم. أيضا المعنى الآخر تكرار ذكر الكرامات على القلب يزيد أثر الأسباب للقلب. الأسباب قد تأكل القلب قد تحجره قد يظن أنه ما في فائدة ما دام ما في أسباب ما في فائدة لأنه اعتمد على ماذا؟ على أسباب. وما في أسباب ما اعتمد في شيء. من أين ينصر الله؟ ما في أسباب. مع أنه طلب من الأمة أن تأخذ بالأسباب وطلب منها ألا تعتمد عليها أن تعتمد على مسبب الأسباب. وذكرت مرة أن الله تبارك وتعالى دلنا على هذا المعنى بالأسلوب القرآني وأوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا بتقول أنتم ولا شيء. يعني هم سبب وعلى الرأسي والله إذا حضر الملائكة ما شاء الله وننتشي نحن ترى نفرح الملائكة معنا لأن النفس تأنس بالأسباب تأنس لكن الأصل ترى أن تأنس لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض. في روايتين واحد المشايخ يقول أي روايتين أنت؟ طبعا انت ترى قلنا انه انا ما ارى اذا كان ورد روايتان معك روايتان لكن لو قلت لي انت ينشرح صدرك لاي روايتين ولماذا ما الروايه الاولى ان تهلك هذه العصابه والروايه الثانيه ان تهلك هذه العصابه. اذا قلت ان تهلك عن خاطب الله تبارك وتعالى وكأن الله الذي يهلكها إن تهلك وإن تهلك كأنما هي تهلك بذاتها ما في إشارة إلى من يهلكها قلت له أنا أعيش الحضر إذا تهلك. لمن؟ قلت لأنه كأنما أسند الأمر إلى الله، حتى هؤلاء الكفار والله ما يستطيعون أن يقتلوا واحدا منا إلا إذا أذنت، ولو أهلكهم الكفار بأيديهم لكان ذلك تسليما لك لهؤلاء، تكون قد سلمت هؤلاء الكفار. وهذا معنى عميق جدا، معنى توحيدي. دليلي على ذلك قول الله عز وجل في أواخر سورة الملك: يقول الله تبارك وتعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. الكفار لا يساوي شيء أبدا. قل أرأيتم إن أهلكني الله، من الفاعل هنا؟ الله عز وجل. أو رحمنا، فمن الذي يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قال العلماء: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، معناها إن هزمنا أو نصرنا، فعبر عن الهزيمة بالإهلاك، وعبر عن النصر بالرحمة، وهذا معنى صحيح سائر. إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد على وجه الأرض. في كلام ما أجر على أن أقوله، ما أجر أبدا، كلام عجيب عجيب، يعني يزيل الحجب ويريد شأن الله تبارك وتعالى. وتقف على دقائق معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، وهي أمور يبديها ولا يبتديها، تصارف الأقدار، الحكم كثيرة من ورائها. إذا كانت الأمة مستبلدة مسترخية مكرشة تحتاج هزات، حتى الخلايا البالية في البدن لا بد من هزة حتى ينفض البدن هذه الخلايا. ومن هنا قالوا: المحن تربي، بلا محن ترى ما تعرف الناس. حينما يحمى تنور المحنة وقتها يظهر العفن من غيره، يظهر الذهب الخالص بالمحنة. كان البراء بن مالك ممن إذا أقسم على الله أبراح، وكانت الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقول: يا براء أقسم على ربك. طبعا لو كان معنا نحن كنا قلنا أقسم كذا، ما تنتظر يوم الثلاثاء، أقسم الآن يوم السبت، لأن النفس البشرية ترى تحب الاستعجال في في في هذه الظواهر، تحب الاستعجال. وأظن ما لا ضير في هذا، لا ضير، لكن النصر سلعة غالية غالية ولها ثمن، وهذه سنة الله من سنن الله تبارك وتعالى. ومن جاء إلى هذه السنة لا يستطيع أن يفهم ما يدري، ما يدري بعامية. النصر سلعة وهي سلعة غالية لها ثمن، لها ثمن. من يقدر الثمن؟ الله تبارك وتعالى. أنت عم تدفع أقساط الله، قد تقول ألا يكفي؟ قد تقول لو كان يكفي لجاءك، كن على يقين. هذا من أين فهمنا؟ لما جاء خبام الأرك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة يشكو إليه: ألا تستنصر لنا؟ مستطاع هذا استطاع، ألا تستنصر، ألا تدعو لنا؟ ظهروا كانوا يطفئون فيه الجبر، كانوا يعرون ويشغلوا يشعلوا يوقدوا الجمر ويضعوا ظهره على الجمر حتى ينطفئ، ينطفئ بودف ظهره، بدهن ظهره ينطفئ، ظهره في برص كان خباب رضي الله عنه. لذلك يعني صحيح يقول: ألا تستنصر لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب جواب من أعمق الأجوبة، بل بين سنة الله عز وجل. ومن أعرف بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعرف بسنة الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه كان في من قبلكم، يعني أقساط النصر له، يؤتى برجل فيحفر له، ينشر، يؤتى بأنشاط الحديد ينشر، ينشط اللحم عن العظم ما يفيه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، قسم صادق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت مثلا نقول لك حيث علم الله تبارك وتعالى أن النصر يأتي، والله لو علم أنه سيأتي عند العصر والله ما متأخذ المغرب، الله العظيم. ومن هنا نحن إذا انشغلنا بمتى انشغلنا بما لا ينبغي أن نشغل به، وإنما ينبغي أن نشغل بهل أخذنا بالأسباب المشروعة التي حددها الله تبارك وتعالى. لو أننا وقفنا مع أحكام الشريعة ظاهرا وباطنا، وهذا كل علماء، لو وقفنا مع أحكام الشريعة ظاهرا وباطنا عند الصبح ما بتأخر المصر للظهر. إن تنصروا الله ينصركم، جواب الشرط إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله عز وجل أن تستقر أحكام الشريعة. وإلا إذا كان المجتمع لا يطبق شريعة الله عز وجل، لماذا ينصر الله عز وجل هذا المجتمع الذي لا يطبق شريعة الله على مجتمع لا يطبق شريعة الله عز وجل؟ ما الفرق إذا كانت أحكام الشريعة معطلة هنا وأحكام الشريعة معطلة هنا؟ وقد تلاقى جمعان، معطل مع معطل، من ينصر على من؟ ومن هنا دقة التعبير القرآني لما تناول القرآن الكريم العلاقة بين الروم والفرس، ولما تناول العلاقة بين المسلمين وبين المشركين في آيات متقاربة جدا، تغير الأسلوب في القرآن، وهذا معنى مهم جدا. إذا اجتمعت قوة مادية إلى قوة مادية بلا أهداف، بلا أهداف ربانية، فهذا التحكيم يعني قوتان تصطدمان، طاقة كتلة كتلة كتلة مادية مادية. أما إذا اجتمعت قوة إيمانية مع قوة كافرة فاجرة فهذا له طعم آخر. الإسلاميين غلبت الروم، غلبت غلبة يعني قوة مع قوة، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مع الآن بين دولتين في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون مو بغلبتي قال بنصر الله. ولذلك ضمت الآية خبرين، خبر الأول أن الروم سوف يغلبون الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والخبر الثاني في اليوم الذي يغلب فيه الروم الفرس سيغلب فيه المسلمون المشركين. ويومئذ، ويومئذ هذه إذن تنوين عوض اسمه، ويوم يغلب الروم الفرس بدون ما يرد يذكرنا بالنص كله، يومئذ مثل يومئذ تحدث أخبار إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، يعني يوم أن يكون هذا يومئذ يفرح المؤمن من نصر الله. في اليوم نفسه انتصر المسلمون في بدر، وهذه مكية الآية على فكرة، هذه السورة مكية. وإذاك الصديق رضي الله عنه إنما راهن زعماء قريش على صدق المضمون وقد أخذ الرهان، ربح الرهان بعد ذلك. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، فكان الإخبار عن نصر لله عز وجل وقد وقع في بدر. في اليوم نفسه انتصر المسلمون في بدر وانتصر الروم على الفرس. قالوا هنا يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية الآن طول البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، والبراء كان في عادة يعرفها الناس، قال إذا أصابته هزة ما يقدر أحد على أن يقف وجهه، ينتفض انتبه معك انتهى يعني وصل ذروة. وهو الذي قال للقوم بعدما دخل بنو حنيفة الحديقة وأغلق عليهم الباب، قال لهم ألقوني عليهم، ألقوني عليهم إلقاء، فوضعوه على التروس، وضعوه على الترس ورفعوه ثم أضعوه، فسقط عليهم من عدو، دخل عليهم من فوق السور وحده، بس كان أصابته العرى وراء كما يقول، أصابته الزين، وهنا ما عاد الخافوا أصلا. بل بيخوف. فمن الداخل فتح لهم الباب، فتح الباب من الداخل وحده، وإن كل بني حنيفة كانوا داخل الحديقة. فهنا في قادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد أمرين، فمنحوا الأكتاف وقتل براء شهيدا رضي الله تبارك وتعالى. وذكر ابن الجوزي، هذه نختم بها إن شاء الله، وذكر ابن الجوزي أن أحمد بن علي بن أحمد العلبي أحد المشهورين بالزهد والصلاح، كان إذا حج يزور القبور بمكة، ويجيء إلى قبر الفضيل بن عياض حفرا ويخط بعصاه ويقول: يا رب ها هنا، يا رب ها هنا، يعني بده يدفن ها هنا. فاتفق أنه خرج في سنة إلى الحج، وكان قد وقع عن الجمل في الطريق دفعتين مرتين، فشهد عرفات محرما وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات، فحمل إلى مكة وطيف به البيت ودفن في النحر إلى جنب قبر الفضيل، يعني في عيد النحر أول يوم العيد هو عرفات، ودفن في النحر إلى جنب قبر الفضيل محل ما أشار بعصاه هنا، وعلما أنه ممكن تخلي أنت وما تدري نفسك بأي أرض تموت. هو رجا الله عز وجل وأجابه الله تبارك وتعالى، لولا صدقه مع الله عز وجل لكان دفن في مدغشقر ما يدري. قد يكشف لبعضهم عن أحوال، قد يكشف. الأصل ما تدري نفسك ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسك بأي أرض تموت، الأصل. وجاءت الأخبار بأن الله تبارك وتعالى حيث علم أن فلانا سيدفن في المكان الفلاني فإنه يحدث له حاجة ليأتي إلى ذلك المكان ليدفن فيه، وهذا مر معنا في خبر ذلك الحبشي الذي توفي فدفن في البقيع، فسأل رسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا كذا كذا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سبحان الله، يعني جيء به من بلاده إلى الموطن الذي خلق منه، يعني هذا مخلوق من تربة البقيع، لم يدفن الإنسان في البقعة في الأرض التي يخلق منها في الأصل التي يخلق منها. قلنا أنه هذا من الأدلة وفي أحاديث في هذا على فضل الصديق والفاروق حيث دفنا قريبا من المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم بسم. وقال السبكي بعدما ذكر بعض كرامات الصحابة، تناول بعض الكرامات: وفيما ذكرناه من الواقعات على يد الصحابة مقنع لمن له أدنى بصيرة، وإن أبيت إلا دليلا خاصا ليكون أقصع للشغب وأنفى للشبهة، فنقول الدليل على ثبوت الكرامات وجوه: واحد، ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع الكرامات والصالحين الجاري مجرى شجاعة علي، يعني كثرة الأخبار ينبغي أن تورث من يسمعها قناعة لوجودها، ويصبح هذا الأمر بمثابة ما نقل لنا عن صفات لأولئك الذين قد غبر أمرهم، يعني وضعوا في التاريخ من مثل شجاعة علي رضي الله عنه، حيث تناقل في الأخبار أن سيدنا علي رضي الله عنه من الشجعان بل من أشجع الشجعان، مع أنك شجاع كثرة الأخبار. ومثل هالسخاء حاتم، قضية حاتم الطائي، أليس ألم يكن كريما؟ ألم يشتهر أنه كريم؟ شهرة هذه تكفي، بل إنكار الكرامات أعظم، يعني أن تنكر كرم حاتم ما في مشكلة عقدية، لكن أن تنكر الكرامات وأثبت للأولياء الكرامة. ولعلها كانت فيما بعد عصر الصحابة أكثر، ما بعد عصر الصحابة فعلا كرامات كانت قليلة في عصر الصحابة. لما؟ قال: لأن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قائمة. لما؟ لأن اليقين يقوم مقام توجه النفس، تلهف النفس إلى الكرامات. قلنا ما يحتاج الموقن إلى كرامات، وإنما هي حلوى يقدمها الله عز وجل لمن يظهر على يديه الكرامات فقط، يعني تسلية. وأهل الله تبارك وتعالى يخفون الكرامات، وهذا متفق عليه، لأن إظهار الكرامة فيه رؤية نفس ولون ظهور وحب ظهور، وحب الظهور قصم الظهور. ومن هنا كانوا، وهذه عباراتهم، كانوا يستترون من الكرامات كما تستر المرأة خرقة الحيض. ما بحاجة أنا أقول ولا أنت ولا فلان ولا فلان، الذي يريد أن يحدث الناس بأنه والله قال لهم أنا البارحة أكرمني الله عز وجل كرامة، قالوا ما هي هذه كرامة؟ قال لهم والله رأيت أنه دخلت الجنة أنا وجدت فيها فلان وفلان وفلان. طيب طيبة، هي رؤية طيبة حقيقة، ورؤية من المبشرات على فكرة، من المبشرات، إما يراها الرجل أو ترى له. لكن أحيانا إلا إذا كان قالها ترغيبا، قالوا بالنسبة للمشايخ إذا أظهروا الكرامات أحيانا يظهرونها من أي تثبيت واحد، أي تثبيته أنه قد يكون مقلقل مزلزل. أما إذا لم يكن هناك غرض شرعي في الإظهار، الأصل لا تظهر الكرامات على الإطلاق من أول آخر يعني. وهل يعني هذا أن تختفي جميعا؟ قال لا، البراء يعرفون أن له كرامة عند الله عز وجل بدليل أنهم توجهوا إليه وقوله أدعو الله عز وجل لنا. ما يقوله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بكرامات التحرير كان من الروعة بمكان، هذا ما سنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن ولا تدعنا ولا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا وإليك عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.